وإنما أراد لفظة يعظم بها شخصا أو يثني بها عليه أو يطريه بها، ولم يقصد حقيقة تسويته بالله سبحانه وتعالى، فإن عمله هذا مناف للتوحيد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. وقوله بقاضي القضاة ونحوه، أي نحو هذه اللفظة، مثل حاكم الحكام، ومثل سيد السادات أو السادة، ومثل ملك الملوك، ونحو هذه العبارات وهذه اللفظة التي صدر بها رحمه الله تعالى الترجمة قاضي القضاة ونحوه هي قياس على ما جاء في الحديث، قياس على ما جاء في الحديث. في الحديث قال تسمى بملك الأملاك، تسمى بملك الأملاك، فصدر رحمه الله تعالى الترجمة بهذه اللفظة قاضي القضاة تنبيها منه رحمه الله تعالى أن النهي الوارد في الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة ليس خاصا بهذه اللفظة التي وردت في الحديث، بل كل لفظة تؤدي إلى هذا المعنى فإنه يشملها هذا الحكم، كل لفظة كانت بمعنى هذه اللفظة فإن الحكم يشملها، فليس الحكم الوارد في الحديث خاص بهذه اللفظة ملك الأملاك، بل كل ما كان من الألفاظ مثل هذه اللفظة في المعنى بما فيها من غلو ملك الأملاك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو سيد السادات أو نحو ذلك فإنه يتناوله الحكم، حتى لو كان هذا اللفظ بلسان غير اللسان العربي، حتى لو كان بلسان غير اللسان العربي، بلسان أعجمي، كما هي هذه اللفتة الجميلة من سفيان، قال مثل شاهنشاه، وشاهنشاه هذه كلمة أعجمية، كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك، بمعنى ملك الملوك، فما كان من هذا القبيل من الألفاظ سواء باللسان العربي أو بغيره أو بغيره فإن الحكم يتناول ذلك، فهو أخنع اسم عند الله سبحانه وتعالى وأحقره وأوضعه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله قال سفيان يعني ابن عيينة، مثل شاهنشاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. وهذه كما أوضحت يعني لفتة جميلة من سفيان رحمه الله تعالى في أن النهي الذي ورد في الحديث لا يختص بهذا اللفظ المعين ملك الملوك، بل يتناول هذا اللفظ وما كان بمعناه سواء باللسان العربي أو غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع، وقوله أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. وأيضا ما سبق تنبيه الشارح رحمه الله تعالى فيما تعلق ب لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله في النهي عن التسمي بملك الأملاك، قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله عز وجل، أي أن ما يوجد لدى الناس من أملاك إنما هي عارية، إنما هي عارية، فهم إنما ملكوها بتمليك الله سبحانه وتعالى لهم، وإلا لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على الحقيقة ملكا استقلاليا إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. وما يملكه الإنسان إنما ملكه بتمليك الله له، كما في الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا الملك الذي بيد الإنسان أمره كما أوضح الشارح رحمه الله عارية، وهو إما زائل عن صاحبه أو صاحبه زائل عنه، إما الملك يفارق صاحبه أو صاحبه يفارقه، إما أن يفارق الملك صاحبه بجائحة أو نحو ذلك، أو أن صاحب الملك يفارق ملكه بالموت، فهو ملك مؤقت بزمان محدد، وهو إنما ناله العبد بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه. فلا ملك إلا الله، لا مالك إلا الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعظمه في نفسه أيضا يعني ثمة فائدة نبه عليها تؤخذ من قوله لا مالك إلا الله في صلاح التوحيد، لأن هذا توحيد عندما يعتقد أنه لا مالك إلا الله في صلاح التوحيد لدى العبد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، تذهب هذه الألفاظ الباطلة ويذهب عن العبد هذا الغلو، فإن مداواة هذه الألفاظ المخلة هو توحيد الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. لا مالك إلا الله هذا توحيد، لا مالك إلا الله هذا توحيد، ومن حقق التوحيد في هذا الباب زالت عنه هذه الألفاظ المحرمة. وكلما حدثته نفسه بشيء من هذا الغلو دفعه بهذا التوحيد لا مالك إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة. قوله لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة، هو الحديث جاءت روايته بلفظين: رجل يسمى ملك الأملاك ورجل تسمى ملك الأملاك، يسمى بالياء مضمومة أو تسمى بالتاء مفتوحة، يسمى بالبناء لما لم يسمى بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي سماه غيره بذلك، ولكن هنا لا بد فيه من قيد الرضا، الرضا بهذه التسمية، إذا سمي أي سماه غيره بهذا الاسم وعلم بهذه التسمية ورضي بها. يسمى ملك الأملاك، أو تسمى ملك الأملاك أي سمى نفسه، أي سمى نفسه. فالعقوبة مترتبة على الأمرين، سواء تسمى هو، تسمى هو بذلك أعلن أن اسمه كذا وكذا، أو سمي بذلك، سماه الناس أو بعض الناس بهذا الاسم ورضي بهذه التسمية، فإن هذا الوعيد يشمل هذا وهذا. قال رحمه الله: فتعاظم في نفسه، لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة، تعاظم في نفسه بأن سمى نفسه بها تعاظما، أو سماه الناس بها تعظيما له ورضي بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث. فصار أخبث الخلق، صار أخبث الخلق. لاحظ الحديث، قال إن أخنع اسم أي أوضع وأحقر، إن أخنع اسم أي أوضع وأحقر اسم عند الله. هذا يتعلق بالاسم، فإذا كان الاسم كذلك الذي أطلقه على نفسه للتعاظم والتعالي بهذا الوصف، فإن صاحبه كذلك، فإن صاحبه كذلك. ولهذا قال الشارح: فصار أخبث الخلق، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. نعم، بنعم الله أي بما أتاه الله من رئاسة أو ملك أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض، أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. نعم، يعني هذه الفائدة التي نبه عليها الشارح رحمه الله تعالى فيها نظر للعلة، علة النهي في الحديث: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، هذا فيه تعاظم، والنهي عنه لما فيه من تعاظم وتعالي على العباد، ولهذا عومل بنقيض قصده وعوقب بنقيض قصده، فكان من أحقر الناس وأوضعهم عند الله سبحانه وتعالى. فبالنظر إلى هذه العلة أيضا كل ما فيه تعاظم سواء من الأسماء أو الأفعال، كل ما فيه تعاظم سواء من الأسماء مثل ملك الأملاك أو الأفعال مثل ما نبه رحمه الله تعالى: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا تعاظم، وذاك تعاظم. العلة في ترتب هذه العقوبة واحدة، هو التعاظم والتعالي على عباد الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله أغيض رجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. نبه رحمه الله تعالى إلى القاعدة التي مضى عليها أئمة السلف وأهل السنة رحمهم الله تعالى في باب الصفات، ومنها ما جاء في هذا الحديث: أغيض رجل. وأغيض هذا أفعل تفضيل، أي أشد إغاظة من غيره. فهذا اللفظ الذي هنا ومن أحاديث الصفات القاعدة فيه أن يمر كما جاء، وأن يؤمن به كما ورد، وأن يثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله. أما ما يلزم من وصف المخلوق بهذا الوصف من لوازم نقص فهذه لوازم صفة المخلوق، ولا يجوز أن تضاف إلى الصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى. والقاعدة في هذا الباب أن ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله جل وعلا يخص الله ويليق بجلاله، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق يخص المخلوق ويليق بضعفه. فما كان لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق لا يجوز أن يجعل لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله، فهذا هو التشبيه، وهذا أيضا هو القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق، وهو أساس التعطيل، لأن من وقع في التعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى وجحدها بنى ذلك على هذا التوهم وعلى هذا القياس الفاسد لصفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، فأراد أن يفر من هذا التشبيه المتوهم عنده فعطل صفة الله سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله وكماله. وأما أهل السنة فقد عافاهم الله سبحانه وتعالى من الآفتين ونجاهم من البليتين، بلية التشبيه وبلية التعطيل، فأثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل، فكانوا بذلك أهل السواء السبيل، وفقنا الله أجمعين للزوم سبيلهم واتباع نهجهم، وثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.